بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من شهر جمادى الأولى من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تأويل مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، ووصل بنا الكلام عند تفسير الحروف، حروف المعاني. تفضل شيخ. كلا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على شيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كلا كلا ردع وزجر. قال الله تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا. وقال: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة؟ كلا. وقال: ثم إن علينا بيانه؟ كلا. يريد انتهي عن أن تعجل به. وقال: يحسب أن ما له أخلده؟ كلا، أي لا يخلده ماله. وفي أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، أي ليس كما غررت به. وقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا، يريد انتهى. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الكلمة التي أوردها أو تعد من الحروف، لأنه هو في سياق الحروف أو أدخلها في الحروف، فهو يقول إن كلا تأتي لعدة معاني. هو ذكر ماذا؟ قال إنها كلمة ردع وزجر، وذكر وساق الأمثلة، وبدأ يبين معاني كل مثال مما جاء في القرآن الكريم. أولا، أن كلا لم ترد في القرآن إلا في النصف الثاني، لم ترد في النصف الأول أبدا، أول ما جاءت في سورة مريم ثم بعد مريم، النصف الأول ما فيه. هذا أمر. الأمر الثاني، أن كلا يقولون هي من خصائص السور المكية، لأنها لم ترد أيضا في السور المدنية، وإن وردت في السور المدنية قد ترد في موضع وموضعين، لكن الغالب أنها يعني في السور. حتى الأمثلة التي ذكرها هنا كلها سور مكية. ثانيا، الكلا هذه يعني وذكر أنها كلمة ردع وزجر، هي في الغالب أنها كلمة ردع وزجر، تخويف وتهديد، كقوله تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، ليس الأمر كما يقول، فهي ردع وزجر. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة؟ كلا، ليس الأمر كما يقول. لكن قد تأتي لمعنى آخر. ما هو؟ تأتي بمعنى حق، تأتي بمعنى حق ولم يذكره، مثل قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار، يعني حقا إن كتاب الأبرار لفي نعيم، فهي تأتي لهذا المعنى ولهذا المعنى. وقد تأتي أيضا لمعاني أخرى غير ما ذكرنا، ولها مباحث تكلم عنها الراغب الأصفهاني في المفردات وغيرهم من لهم اللغتية مؤلفات خاصة، مؤلفات. وأذكر فيها يعني بحث ماجستير، طالب ماجستير جمع كلا وجمع اللام، مجموعة كلمات جمعها، وبلا وكذا جمعها كلها ودرسها. طيب، كلمة ثانية كيف. كيف، تفضل. يقول: كيف بمعنى على أي حال. تقول: كيف أنت، تريد بأي حال أنت، وتقع بمعنى التعجب، في مثل قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فقط. طيب، يقول: كيف بمعنى على أي حال أنت. تقول: كيف أنت، أي كيف حالك، كيف صباحك، وهكذا. ولم يذكر فيها آية، لكن يقول تأتي على وجه التعجب، لقوله تعالى كيف تكفرون بالله. وجه التعب هذا استفهام، استفهام بمعنى التعجب، هي أصلها استفهامية، أصلها استفهامية، وردت في القرآن في مواضع كثيرة، مواضع كثيرة، هو لم يذكر إلا موضعا واحدا. كيف فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف يكون المشركين، وهكذا. هي أكثر ما تأتي الاستفهام، ويحمل استفهام على التعجب، أو قد يكون استفهام استفهاما حقيقيا كقوله كيف حالك، هذا معناها، لكنها تحتاج منا إلى أن نستقري هذه المعاني، نستقري الآيات، ثم بعدما نستقريها نشوف معانيها. طيب عندك ماذا؟ حرف اللام. لا تفضل يا طارق. لا تكون بمعنى لم، قال الله تعالى فلا صدق ولا صلى، أي لم يصدق ولم يصلي. وقال الشاعر وأي خميس لا أفانا نهابه وأسيافنا يقطرن من كبشه دما، أي لم نفئ نهابه. وقال آخر إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، أي لم يلم بالذنوب. يعني هو أتى به على أن لا بمعنى لم. نعم. لم الجازمة. نعم. شوف كيف يعني يأتي أحيانا بكلمة يعني بمعنى قد يكون غير مشهور، وإلا لا نافية. أصلها لا نافية. قد تكون نافية، وقد تكون لا يعني ناهية. تقول ناهية وتكون نافية. وساقها على أنها هنا بمعنى لم. طيب شوف اللي بعدها. لا جرم. إيه لا جرم. فإنه مغني لما يقول كيف أيضا يأتي بالشرطية يقتضي فعله. أحسنت. كيف شرطية؟ يأتي الشرطية ويقتضي فعله. كيف؟ وعن سيبوي كيف ظرف. يأتي ظرفية. إيه جئتك كيف ما كنت أو كيف ما كيف على كيف يعني تأتي بظرف كيف. طيب لا جرم تفضل. يقول لا جرم قال الفراء هي بمنزلة لا بد ولا محالة، ثم كثرت في الكلام حتى صارت بمنزلة حقا، وأصلها من جرمت أي كسبت. وقال الشاعر ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا، أي كسبتهم الغضب أبدا. قال وليس قول من قال حق لفزارة الغضب بشيء، ويقال فلان جارم أهله أو جارم أهله، أي كاسبهم وجريمتهم. ولا أحسب الذنب سمي جرما إلا من هذا، لأنه كسب واقتراف. هو أعطاك معنى لا جرم، قال معناها حقا لا جرم. وردت في القرآن، وردت في سورة النحل أيضا أكثر من موضع، لا جرم أن لهم النار، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم في وردت في أكثر من موضع. وهو ما ذكر هو آيات هنا، وقال لا جرم قال الفراء هي بمنزلة لا بد ولا محالة، ثم كثرت في الكلام حتى صارت بمنزلة حقا، هذا معناها. ثم عاد ورجع إلى معناها اللغوي، قال من الجرم وهو الكسب، الجرم وهو الكسب. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يكسبنكم، فهي معنى الكسب. ثم عاد إلى قال قد يكون الكسب هذا كسبا محرما، تصبح من الجريمة، الجريمة قال وجريمتهم، ذكر أبياتا. لكن لماذا سميت الجريمة أو سمي الذنب جريمة؟ لأنه كسب، هذا من وجه. والوجه الثاني إذا كان الذنب ذنبا عظيما يسمى جريمة. إن المجرمين سموا مجرمين لكثرة ذنوبهم وعظمها من الجرم. والجرم أصله هو يعني هو الشيء العظيم. تقول فلان جريم البدن، فلان جريم البدن يعني عظيم البدن، والجرم البدن أحيانا يطلق عليه، يطلق عليه، فهو بمعنى هذا من حيث اللغة. أما في القرآن فهذا واضح، يعني لا جرم يعني حقا، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني هذه لا جرم معنى حقا. نعم. الآن لات أي تفضل. قال سيبويه: لات مشبهة بليس في بعض المواضع، ولم تمكن تمكنها، ولم يستعملوها إلا مضمرا فيها، لأنها ليست كليس في المخاطبة والإخبار عن غائب. ألا ترى أنك تقول لست وليسوا وعبد الله ليس ذاهبا، فتبني عليها ولات لا يكون فيها ذاك. قال الله تعالى: ولات حين مناص، أي ليس حين مهرب. قال وبعضهم يقول ولات حين مناص فيرفع لأنها عنده بمنزلة ليس. ولات حين، ولات حين على القراءة، ولات حين مناص، أيوة هي القراءة المعروفة ولات حين. نعم. لأن لات هنا بمنزلة لا النافية للجنس. إن تقول لا نافية الجنس التي يكون بعدها الاسم منصوبا، وهنا قال ولا تحين على أن منصوب، ولا تحين مناص، وقراءة أخرى ولا تحين مناص قد تكون عامل عمل ليس، أي عامل عمل ليس. نعم. وقال وبعضهم يقول ولا تحين مناص فيرفع لأنها عنده بمنزلة ليس، وهي قليلة، والنصب بها الوجه. أيوة، والنصب بها الوجه يعني هو الأرجح. نعم. وقد خفض بها. قال أبو زبير الطائي: طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي. وقال آخر: فلما علمت أنني قد قتلته ندمت عليه لا تساعة من دمي. وإنما تكون لا تمع الأحيان وتعمل فيها، فإذا جاوزتها فليس لها عمل. وقال بعض البغداديين: التاء تزاد في أول حين، وفي أول أوان، وفي أول الآن، وإنما هي لا ثم تبتدئ فتقول تحين وتلان. والدليل على هذا أنهم يقولون تحين من غير أن يتقدمها لا، واحتج بقول الشاعر: العاطفون تحين ما من عاطف، والمطعمون زمان ما من مطعم. وقال الآخر: وصلينا كما زعمت تلانا، وجر العرب بها يفسر عليه هذا المذهب، لأنهم إذا جروا ما بعدها جعلوها كالمضاف للزيادة، وإنما هي لا زيدت عليها الهاء كما قالوا ثم وثمة. وقال ابن الأعرابي في قول شاعر: العاطفون تحين ما من عاطف، إنما هو العاطفون بالهاء ثم تبتدئ فتقول حين ما من عاطف، فإذا وصلته صارت الهاء تاء. وكذلك قوله وصلينا كما زعمته وصلينا كما زعمت ثم تبتدئ فتقول لانا، فإذا وصلته صارت الهاء تاء وذهبت همزة الآن. قال: وسمعت الكلابية ينهى أو ينهي رجلا عن عمل ينهى رجلا عن عمل فقال حسبك تلان، أراد حسبكه الآن، فلما وصل صارت الهاء تاء. وسنبين كيف الوقوف عليها وعلى أمثالها من التاءات الزوائد في كتاب القراءات إن شاء الله. نعم، هذا يدل على أن كتاب القراءات بعد هذا. قال سنبينه. نعم، هذا أمر. الأمر الثاني أن لات هنا هي لا نافية، لا تأتي لا ولم ولات، لها عدة صيغ. هذه من صيغ النافية، صيغ النافية هي جاءت في موضع واحد في كتاب الله في سورة صاد: ولا تحين مناص، يعني ولا حين مناص، هذا ولا حين، فتستعمل زيادة التاء كما ذكر هنا، أحيانا تأتي مربوطة أحيانا تأتي مفتوحة، هو يعني أسهب في تحليل لغوي من حيث استعمالات ناتا، فما لنا علاقة احنا في تحليلها اللغوي، لكن استعمالها في القرآن جاءت في موضع وهي للنفي، للنفي نفي الجنس. ومثل ما ذكر قال فيها قراءتان في النصب ولا تحين أو الرفع ولا تحين ونصب، وتستعمل في لغة العرب بالجر مثل ما ذكر هنا، تأتي مجرور ما بعدها مجرور، تأتي مضاف ومضاف إليه. طيب غيرها عندك؟ لدن، لدن يقول لدن بمعنى عند، قال الله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، أي بلغت من عندي. وقال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا. وقد تحذف منها النون كما تحذف من لم يكن. قال الشاعر من لد لحييه إلى منحوره، أي من عند لحييه. وفيها لغة أخرى أيضا لدى، قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، أي عند الباب. نعم، يقول لك هنا هي ظرفية، هي ظرفية تأتي بمعنى عند. نعم، يقول بما عند عند، هذه أكثر ورودها في القرآن. قد بلغت من لدني عذرا، قرئت بالتخفيف من لدني، من لدني عذرا، أي بلغت من عندي. لدني بالتشديد على أن، نعم، وهو التخفيف. قال ولو أردنا أي أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا، أي هي بمعنى عند ظرفية. قال وقد تحذف في لغة العرب، تحذف النون منها. قال طيب من لدى لحيه، قد تكون هذه الثانية التي وردت في سورة يوسف منها، من هذا النوع، لأنه قال في لغة لدى، لدى من لدى، نعم لدى الباب، لكنها وردت في القرآن لدى هكذا غير الموضوع هذا، لدى وردت. يمكن لو نشوف وردت لدى مرتي أكثر من مرة، لدى الباب هذه بالألف، وهذه الوحيدة بالألف في القرآن، لدى الباب في سورة يوسف بالألف، في لدى أخرى بالألف المقصورة، ولدينا لا لدى هكذا، لدى لدى هذا هي موجودة. نشوف غافر لدى بالألف المقصورة تقصد شخنا. أيوة غافر. وأنذرهم يوم الآزفة. أين أحسنت. إذا القلوب لدى الحناجر. لدى الحناجر. هذه بالألف المقصورة. يمكن بس موضوع واحد. موضوعين يوسف وهذا. لا يوسف بالألف. مرسومة بالألف. هي بنفس المعنى. لكن هذه رسمت بالألف وهذه رسمت بالألف، بالألف المقصورة وهذه بالألف الممدودة. والمعنى واحد. لدى الباب عند الباب. لدى الحناجر عند الحناجر. فلدى لدى أو لدن لدن هي كلها بمعنى عند. هنا في كتاب بالألف قائمة بس عندي في ألف مقصورة. هنا ألف قائمة أي سورة؟ سورة يوسف. هي ألف قائمة، هي مرسومة بالمصحف ألف قائمة. المقصورة في غافر، في غافر. لا حتى هنا يوسف. بالرسم؟ نعم مقصور. لا بألف. السيدة. لا لا ألف. في يوسف ألف. عندك؟ والفي سيدة لدى الباب. إيه لدى الباب. بالألف الممدود. الألف الممدود. عفوا هنا في البحث يظهر مقصورة في داخل في المصحف مرسومة بالألف. ايه طيب عندك ماذا؟ لعمرك. تفضل. قال لعمرك ولعمر الله، وإنما هو قسم ببقاء الله، والعمر هو العمر، ويقال أطال الله عمرك وعمرك، وهو قسم بالبقاء. ما ذكر آية هي في سورة الحجر، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله بنفس أو بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم ترد في غير هذا الموضع، فقط هذا الموضع في القرآن، لا. ولم يذكره هنا، ما ذكره، وذكره على أن كلمة لعمر تستعمل. نعم، قال لعمرك، قال العمر هو العمر، لعمرك لعمرك نفسها. إيه؟ أطال الله عمرك لعمر الله لعمرك. لكن هل هنا هل يجوز للإنسان أن يقسم بحياة إنسان وحياتك وعمرك؟ ما نقول لا، لا يقسم إلا بالله. يجوز أن تقول لعمر الله، لعمر الله إني رأيت فلانا. أي نعم، هذا يجوز، لكن من الله يجوز، من الله أن يقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره. لكن هنا الإنسان ليس له أن يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحمد الله أو ليسكت. هذا نعم. لكنها أحيانا ترد في لغة العرب والأشعار لعمرك لعمرك، على أنها ليست قسم حقيقي، وإنما يستعمل استعمال فقط، تجري على اللسان، تجري على اللسان، لا يقصد بها القسم. فإذا كانت ممن يجري على اللسان ولا يقصد بها القسم كاستعمال العرب، هذا جائز. عندك لولا؟ لما. طيب تفضل. قال المؤلف رحمه الله: لما تكون بمعنى لم في قوله بل لما يذوقوا عذاب، أي بل لم يذوقوا عذاب، وتكون بمعنى إلا. قال الله تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي إلا متاع الحياة الدنيا. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها، وهي لغة هذيل مع إن الخفيفة التي تكون بمعنى ما. ومن قرأ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا بالتخفيف إن كل نفس لما عليها حافظ، جعل ما صلة، وأراد وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا وإن كل نفس لعليها حافظ. فإذا رأيت لما جوابا فهي لأمر يقع بوقوع غيره بمعنى حين، كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي حين آسفونا. ولما جاء أمر ربك، أي حين جاء أمر ربك. شوف، هذه لما ذكر لها عدة معاني. يقول: إذا جاءت مشددة لما فهي للنفي، بل لما يذوق عذاب، أي لم يذوق عذاب، لم يذوق فهي للنفي، بل لم ما يعني بل لم يذوق عذاب. ويقول: وتأتي أيضا تأتي بمعنى إلا، وإن كل ذلك لما متاع، إلا متاع. إن كل نفس لما عليها حافظ، إلا عليها حافظ. وتأتي مخففة، وهي لغة هذيل، تأتي مخففة. وإن كل نفس لما عليها، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هذه التخفيف، إن كل نفس لما عليها حافظ. يقول: إذا جاءت مخففة فإن الماء يعني صلة، كأنه يقول يعني تأتي للتأكيد، صلة للتأكيد، لما عليه حافظ. طيب واللام؟ قال: اللام للتأكيد، اللام أسلوب تأكيد، مثل قول لك ليوسف، لام ابتداء، نعم للتأكيد، أسلوب تأكيد. وإن كل نفس لما عليها، أي لعليها حافظ، لعليها حافظ، مثل قوله تعالى: وإنه لعلى خلق عظيم، مثل هذه، لعلى خلق عظيم، لام تأكيد. طيب يقول: فإذا رأيت لما جوابا فهي بمعنى حين، قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا، الجواب انتقمنا، أي حينما آسفونا. هذا على وجه التفسير، لما جاء أمر ربك، أي حين جاء أمر ربك. طيب عندك ماذا بعدها؟ لولا ولوما. نعم تفضل. يقول لو لا تكون في بعض الأحوال بمعنى هلا، وذلك إذا رأيتها بغير جواب تقول لو لا فعلت كذا، تريد هلا فعلت كذا. قال الله كذا كذا هل لولا هل فعلت كذا أيوة لولا فعلت كذا هل فعلت كذا. قال الله عز وجل فلولا كان من القرون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي فهلا. وقال فلولا كانت قرية آمنت. وقال الشاعر تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة، أي فهلا تعدون الكمية. وكذلك لو ما قال لو ما تأتينا بالملائكة، أي هلا تأتينا. فإذا رأيت لولا جوابا فليست بهذا المعنى كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فهذه لولا التي تكون لأمر يقع لوقوع غيره. وبعض المفسرين يجعل لولا في قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت بمعنى لم، أي فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس. وكذلك قوله فلولا كان من القرون من قبلكم، أي فلم يكن طيب هو الآن ذكر لولا ولوما، طيب هل سيذكر لو عندك لو بعد هذا؟ أي لو ما ذكرها هي لو. ولولا حرف امتناع، أحيانا تكون حرف امتناع لامتناع، وأحيانا تكون حرف امتناع لوجود، أي نعم، وكثيرة في القرآن. فلولا كان من القرون مثلا، لولا يعني ولولا رحمة الله، لولا فضل الله ورحمته لكنت من الخاسرين، ولولا فضل الله ورحمته، ولولا فضل الله ورحمته وأن الله تواب حكيم. فيها تستعمل يعني حرف شرطية، هي شرطية أحيانا، حرف امتناع لامتناع لعدم وقوعه، أو حرف امتناع لوجود، لولا زيد لحضرت، هذه شرطية، لولا زيد يعني موجود حرف امتناع لوجود لجئت، وهكذا. هذه بالنسبة للو ولولا، هي أحيانا تقول لولا وتقول لولا زيد، أو تقول لو زيد، لو أن زيدا، أو لو حصل، لو قام كذا، هذا بالنسبة للو. لو ما هذه لم تجد في القرآن إلا في موضع واحد في سورة الحجر، يعني لو ما تأتينا بالملائكة، وهي بمعنى لولا، لكنها تستعمل لولا وتستعمل لولا. يقول أن لولا من معانيها أنها تأتي بمعنى هلا، لولا بمعنى هلا، فلولا كان من القرون يعني هلا، هذا يعني يقول يعني من معانيها أنها تقول هلا حضرت، وهي يعني كأنها للتحضير والحث، هلا تأتي عندنا، يعني هلا تأتي عندنا، لولا تأتي عندنا، هذا كله أسلوب حظ وتحضير وحث على الشيء، هلا تأتي مبكرا، فهذا يعني للحظ والحث على الشيء. طيب في الأخير قال ماذا؟ قال إن لولا قد تأتي بمعنى لم النافية، كقوله تعالى فلولا كانت قرية، أي لم تكن قرية آمنت إلا قوم يونس لما آمنوا فانتفعوا بالإيمان، أما الباقي لم ينفعهم إيمانهم. هذه من معانيها، هذه معانيها، وهي تحتاج أيضا بحث. عندك شيء هنا في لولا أو لو؟ لو لولا أو لو عندك ماذا؟ والله عنده أشياء كثيرة جدا. إيه كثيرة جدا، معاني وتفاصيل. إيه هذا ابن هشام المغني اللبيب. طيب عموما هي بحثها طويل كثير، وهي مثل ما ذكرنا أكثر ما تكون شرطية، حرف شرط، لولا جاء زيد لا أكرمناه لكن لم يأتي لولا، وهكذا. طيب عندك ماذا بعدها؟ ما ومن ما ومن طيب فيقول أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب. أيوة. أي نعم، امتناع الجواب وامتناع الشرط. لولا لو كان يعني إيه حرف امتناع الشرط امتناع الجواب، لولا أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء. أيوة ولو، هذه لو. نعم. ولو أن ولو أننا نزلنا. نعم. عندك ماذا الآن؟ ما حرف ما ومن؟ طيب اقرأ. يقول ما ومن أصلهما واحد، فجعلت من فجعلت من للناس وما لغير الناس. تقول ما مر بك من الناس، تقول من مر بك من الناس وما مر بك من الإبل. وقال أبو عبيدة في قوله في قول الله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، أي من خلق الذكر والأنثى. وكذلك قوله تعالى والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، هي عنده في هذه المواضع بمعنى من. وقال أبو عمرو هي بمعنى الذي. قال وأهل مكة يقولون إذا سمعوا صوت الرعد سبحان ما سبحت له. فقال الفراء هو وخلقه الذكر والأنثى، وذكر أنها في قراءة عبد الله والذكر والأنثى. نعم. طيب هذه هذه هذه ما هو ما، ولم يتكلم عن من، ما ذكر لها أمثلة. يقول ما ومن، ما هذه نفس الشيء، كلام طويل فيها. ما تأتي مصدرية وتأتي نافية، وما تأتي نافية تأتي مصدرية وتأتي شرطية، لها عدة معاني. ما ف لها معاني، لها معاني، هو ذكر بعضها هنا. هو تكلم فقط عن جهة الضمير. اي نعم، يعني اتصال الضمير. لا، ما الموصولة، هو يتكلم عن الموصولة أو المصدرية. هي تأتي نافية، ما حضر زيد، ما رأيته، نافية هذه، ما رأيته نافية. وتأتي بمعنى تأتي مصدرية، وتأتي بمعنى اسم الموصول، اسم الموصول. وما خلق الذكر أي والذي خلق الذكر، اسم الموصول. يقول ما ومن أصلها واحد، فجعلت من للناس وما لغير الناس. اي نعم. يقول ما ومن، كيف يقول من للعاقل، هذا كثير في القرآن. نعم. ولله من في السماوات ومن في الأرض، هذه للعاقل. نعم. اي نعم. من بالدار، من يعني تسأل عن شخص عاقل. وما لغير العاقل، ما لغير العاقل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض لغير العاقل، هذا كثير في القرآن. وقد يأتي عكس، يعني قد يخرج عن هذا المعنى. هي الأصل قاعدة أن من للعقلاء وما لغير العقلاء. قد تأتي مثل فانكحوا ما طاب لكم، ما نساء، نساء عقلاء، فيقولون هذه تؤول على أنها مصدرية، أي فانكحوا الطيبة من نسائكم، فانكحوا الطيبات. واضح؟ فهي تأتي مصدرية وتأتي اسم موصول وتأتي نافية، لها معاني. لو رجعنا إلى مغني اللبيب لوجدنا لها معاني كثيرة. هنا ماذا قال؟ قال ما ومن أصلها واحد. زين. قال من مر بك، الاستفهامية، شايف؟ هذا معنى جديد، استفهامية. من مر بك من القوم، استفهامية. وما مر بك من الإبل، لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء، فأتى بها في الإبل. يقول قال أبو عبيدة هو معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، وما خلق الذكر والأنثى، قال ومن خلق، أي والذي خلق الذكر والأنثى. ومن خلق، لأن من للعقلاء. وكذلك قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها إلى غير ذلك. قال أبو عمرو، أي أبو عمرو البصري، قال هي بمعنى الذي، الذي من سبحان ما سبحت، أي سبحان الذي سبحت له. طيب هذا معناها. يقول وفي قراءة عبد الله، عبد الله من هو إبراهيم؟ إذا قيل عند القراء قراءة عبد الله من هو؟ معروف هذا، أحسنت، عبد الله بن مسعود. دائما عبد الله بن مسعود يطلق هكذا، عبد الله قراء، فيراد به بن مسعود. المسعود يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه وردت بسند صحيح لكنها تخالف رسم المصحف، رسم المصحف وما خلق وما هو يقول والذي خلق ويقول والذكر. طيب عندك بعدها مهما مهما, مهما. يقول مهما هي بمنزلة ما في الجزاء. قال الله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، أي ما تأتنا به من آية. قال الخليل في مهما هي ما أدخلت معها ما لغوا كما أدخلت مع متى لغوا، تقول متى تأتيني آتك ومتى تأتيني آتك، وكما أدخلت مع ما أي لغوا كقوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي أيا تدعو. قال ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا واحدا فيقولوا ما ما، فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى. هذا قول الخليل. وقال سيبويه وقد يجوز أن تكون ما ضم إليها ما، هذا من حيث التحليل اللغوي ما أصلها مهما. قال ما هذه لغو يعني زائدة يعني ما لا حاجة لها، جاء بها التأكيد، جاء بها للتأكيد. نحن ما نقول في القرآن لغو وإنما نقول للتأكيد. فما مهما يقول أصلها ما، فلما اجتمعت ما وما حذفت أبدلت الألف ها مهما، فأصبحت بدل الألف ها مهما. وردت في القرآن على أنها شرطية، مهما تأتنا بها من مهما تأتنا به من آية لتسحر فما نحن، هذا جواب الشرط فما نحن، هذا معنى. وذكر مثال واحد في القرآن لمهما، وإلا هي وردت أكثر من موضع، مهما جاءت في مواضع. نشوف المواضع. عموما يعني هي جاءت في مواضع في القرآن وذكر منها موضع مهما تأتينا به من آية، وهي شرطية، هذا الذي نريد أن نصل إليه. وقد يعني هو تكلم عنها بس ما ذكر لها معاني، شوفوا ما ذكر لها معاني على طريقته، هو يأتي باللفظ الذي يندرج تحته معاني وما ذكر لها أكثر من معنى، وإنما على أنها شرطية وعلى ماذا؟ على تركيبها اللغوي. هنا طيب ما عندك ماذا؟ ها. نعم. إيش بقي عند غير ها؟ ها في الحروف بعد ها هات وهل وهلوم والويل ويكأن انتهى. طيب تريد أن نكملها ممكن نكملها. طيب اقرأ ها ماذا؟ يقول ها بمنزلة خذ وتناول، يقال ها يا رجل وتأمر بها ولا تنتهي ولا تنهى. ومنها قول الله تعالى ها أم اقرأوا كتابية، وتقول للإثنين ها أما اقرأ، وفيها لغات والأصل أهاكم اقرأوا، فحذفوا الكاف وأبدلوا الهمزة وألقوا حركة الكاف عليها. هنا عم يقول لها بمنزلة خذ وتناول، يمكن قد تكون اسم فعل، اسم فعل أمر ها يعني خذ ها الكتاب، خذ الكتاب ها أمو قرأوا كتابية. نعم خذ وتناول. قال وفيها لغات هاكم قرأوا فخذ. نعم وغيرها. طيب بعدها هات فضل. هات بمعنى أعطني مكسورة التاء، مثل رامي وغازي وعاطي فلانا. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي ائتوا به. قال الفراء ولم أسمع هاتيا في الاثنين، إنما يقال للواحد والجميع، وللمرة هاتي وللنساء هاتين. وتقول ما أهاتيك بمنزلة ما أعطيك، وليس من كلام العربي هاتيت ولا ينهى بها. نعم يقول هات هذا اسم، هذا فعل أمر، هات الكتاب، هات القلم، يعني معنى أعطني، هات بمعنى أعطني. نعم، يقول مكسورة التاء دائما لأنها يعني هكذا بنيت، هاتي مبنية على الكسر. طيب يقول قل، قول تعالى قل هاتوا برهانكم، هاتوا صيغة الجمع جاءت في القرآن كثير وجاءت بالإفراد هاتي، قد يعني لو بحثنا في القرآن قد تأتي بالإفراد. يقول إن إذا جاءت في الرجال، إذا جاءت تقول في الجمع، يقول لم يأتي بالمثنى بالجمع هاتي وهاتوا، المفرد هاتي واحد والجمع هاتوا. طيب المثنى هاتيا يقول لم يرد، هاتيا لم يرد، لكن في المرأة ورد هاتي، هاتي كتابك، كتابك، هاتي كتابك، هذا يقول ورد. وفي النساء هاتينا، هاتينا يجوز، هذا معناه. هذه الناحية اللغوية يعني، أما في القرآن وردت هاتوا، هاتوا، هاتوا، أعطنوا، هاتوا برهانكم، أي ائتوا بقرآن، أو أعطنوا، أعطونا، أو نحو ذلك. طيب بعدها هل، لكن تلاحظ أنه لم يذكر معاني. نحن يعني نريد يعني دائما نشوف، أحيانا المؤلف يعني تجده يسير على طريق ثم يخرج أحيانا. الآن ها وهاتي ما معانيها؟ طيب حتى هو يريد أن يبين لك المعاني، حروف، الحروف التي اندلج تحتها معاني ما في. يعني ذكر المرء معنى واحد فقط. أي واحد، هاتي معنى أعطي بس، هل في معنى آخر؟ ما في. طيب عندك ماذا؟ هل، هل استفهامية. نعم، هل تكون للاستفهام ويدخلها من معنى التقرير والتوبيخ ما يرفل الألفة التي يستفهم بها، كقوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، وهذا الاستفهام، وهذا استفهام فيه تقرير وتوبيخ. وكذلك قوله تعالى هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، والمفسرون يجعلونها في بعض المواضع بمعنى قد، كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي قد أتى. وقوله هل أتاك حديث الغاشية، وهل أتى، هل أتاك حديث موسى، وهل أتاك نبأ الخصم، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هذا كله عندهم بمعنى قد. ويجعلونها أيضا بمعنى ما في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وهل ينظرون إلا أن تأتيهم، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهل ينظرون إلا الساعة، وهل ينظرون إلا تأويله، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، هذا كله عندهم بمعنى ما، وهو والأول عند أهل اللغة تقرير. طيب أولا هل، هذا الاستفهامية، استفهامية، والاستفهام كله حروف إلا هل والهمزة، كله كلمات استفهامية، الاستفهام كلمة استفهامية، كلمة تقول كيف حالك، أيوة استفهام، استفهام لم يرد الاستفهام بمعنى الحرف إلا فقط اثنان من أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام ليست حروف إلا هل والهمزة. أحضرت، هذا يسمى حرف، حرف استفهام، هل حضرت حرف استفهام، أما البقية ما تسمى حروف استفهام، من حضر هذه ما يسمى حرف، من جاء هذا ما يسمى حرف، لكن إذا جاءت همزة أأنت قلت، هذا حرف. أولا نعرف أن الهمزة، أن الاستفهام إذا يأتي حرفا إذا في ال، في هل وفي الهمزة، زين. طيب هل هذه استفهامية، استفهامية تأتي لعدة معاني، استفهام إنكاري، استفهام تقريري، استفهام توبيخي، وهكذا لها عدة معاني. وذكر هنا يقول بمعنى التقرير والتوبيخ، بمعنى التقرير والتوبيخ، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، توبيخ، هل يعني هل هل هل المماليك عندكم شركاء معكم في المال، المملوك الذي تملكه أنت وتبيعه ويعمل عندك، مملوك العبد المملوك، هذا هل هو يشترك معك في المال، أنت وياه في المال، ما يشترك، مالك خاص لك. وهنا يقول كان ينقدهم، يقول كيف تصرفون العبادة لغير الله؟ العبادة لا تكون لله، هذا كل المخلوق. طيب يقول تقرير وتوبيخ، هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ما فيه، ما فيه هذا التقرير وتوبيخ. يقول تأتي بمعنى قد، قد، وهذا نفس الشيء أحيانا يأتي، تأتي للتعجب أحيانا يأتي للتقرير، هذه هنا للتقرير. هل أتاك حديث الغاشية؟ تقرير. قد أتاك، هل أتى على الإنسان؟ أي قد أتى على الإنسان. طيب يقول وتأتي بمعنى ما النافية، متى تأتي بمعنى ما النافية؟ إذا كان ما بعدها استثناء. يقول هل ينظرون إلا الساعة، أي ما ينظرون، كلها ذكرها بعد استثنائية، بعدها إلا الاستثنائية، إلا الاستثنائية. طيب يعني هذا جميل كلام هنا، هل استفهامية وتأتي بعدة معاني، ترى ما ذكر معانيها كلها، لأنها تأتي استفهامية بمعنى الأمر، فهل أنتم منتهون؟ ذكر وين؟ في الحاشية. أي في الحاشية عندك، أيوة. فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا أمر، فهل لها معاني كثيرة؟ هلما بمعنى الأمر زين، لكنه هو ذكر هنا بمعنى التقرير والتوبيخ، ولها وبمعنى النفي. طيب عندك ماذا؟ هلما شركاءكم. يقول هلما بمعنى تعال، وأهل الحجاز لا يثنونها ولا يجمعونها، وأهل نجد يجعلونها من هلممت فيثنون ويؤنثون، وتوصل باللام فيقال هلم لك وهلم لكما. قال الخليل أصلها لما، أصلها لما زيدت الهاء في أولها، وخالفه الفراء في فقال أصلها هل ضم إليها أم، والرفعة التي في اللام من همزة أم لما تركت انتقلت إلى ما قبلها. وكذلك اللهم نرى أصلها يا الله أمنا بخير، فكثرت في الكلام فاختلطت وتركت الهمزة. طيب هلما، يقول هلما معناها تعال، هلما شركاءكم، في هلما شركاءكم، وفي هلما والقائلين لإخوانهم، هلما إلينا، هلما إلينا. فهلما هي تبقى هكذا سواء خاطبت واحد أو خاطب جماعة، ما تقول هلموا، هلموا هذه لغة، هلموا. يقول هلما بمعنى تعال، وأهل الحجاز لا يثنونها ولا يجمعونها، وأهل نجد يجعلونها يعني يجمعون ويثنون. فأهل نجد يقول يعني قد يراد به تميم، يمكن الحجازية أو تميمية، فيقولون يا رجال هلموا، هلموا، شايف بالجمع، يا نساء هلم، يا مثلا يا رجلان هلما، فهم يأتون يعني بصيغة التثنية والجمع. أما أهل الحجاز فإنهم يبقون على ما هي عليه، فتقول يا رجال هلما، ويا رجل هلما، وهكذا تبقى ما تتغير. مثل القرآن استعمل ماذا؟ والقائلين لإخوانهم هلما، ما قال هلموا، هلما، يعني تبقى على ما هي عليه، لا يدخلها الجمع ولا التثنية. طيب ما أصلها؟ هي معنى تعال، ما أصلها؟ قال خليل أصلها لما، ثم زيدتها هلما في أولها، وخالفه الفراء فقال أصلها هل، ثم ضمت إليها أمة، أيوة أمة. هذا تحليل لغوي يعني في أصلها، الله أعلم. طيب بعدها الويل، بس لاحظ أنه أتى أن هلما معنى واحد، ما ذكر معاني، قال هلما بمعنى تعال، لكن كيف تستعمل هذا تفصيل لها. عندك ماذا؟ الويل. الويل يقول الويل كلمة جامعة للشر كله، قال الأصمعي: ويل تقبيح. قال الله تعالى: ولكم الويل مما تصفون. تقول العرب: له الويل والأليل، والأليل الأنين. وقد توضع في موضع التحسر والتفجع كقوله: يا ويلنا ويا ويلك، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قال: وكذلك ويح وويس تصغير. نعم، شايف الآن أتى بمعاني. يقول: الويل كلمة جامعة للشر كله، ويل تقبيح، ويل لكم، ولكم الويل مما تصفون، يعني لكم الشر والعقوبة والعذاب، له الويل. وأنت تقول في على لسانك لما ترى أحد، لما ترى شخصا يفسد، تقول: ويلك لا تفسد، يا ويلك يا ويلك. هذا يعني كلمة عذاب وتهديد وتخويف. يقول: أحيانا تأتي بمعنى التحسر، مثل قولك: يا ويلتها، ليتني لم أتخذ فلانا، يا ويلتها أعجزت، هذا للتحسر. هذا واضح. طيب عندك ماذا؟ ويكأن أي، هذه وردت في صورة القصص في موضعين فقط. هذه سيأتي الآن. يقول لك: هل أصلها وي كأن تشبيه، أو ويك أن، هذه فيها قراءات. طيب فضل اقرأ. ويك أن قد اختلف فيها، فقال الكسائي: معناها ألم ترى. قال الله تعالى: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. فقال: ويك أنه لا يفلح الكافرون، يريد ألم ترى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: ويك أن، أولا يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. وهذا شاهد لقول الكسائي. وذكر الخليل بن أحمد رحمه الله أنها مفصولة وي، ثم تبتدئ فتقول كأن الله. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: هي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، كأنه لا يفلح الكافرون. وقال: وي صلة في الكلام. وهذا شاهد لقول الخليل. ومما يدل على أنها كأن أنها قد تخفف أيضا كثيرا كما تخفف كأن. قال الشاعر: سألتاني الطلاق أن رأتاني، قل ما لي قد جئتماني بنكر. ويكأن من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعيش عيش ضري. وقال بعضهم: ويكأن أي رحمة لك، بلغة حمير. هذه مثل ما ذكرنا وردت في القرآن في موضعين، في موضعين في سورة القصص، في قصة قارون. يقول: اختلف فيها، فقال الكسائي: معناها ألم ترى. ويكأن أي ألم ترى أن الله يبسط الرزق، هذا رأي الكسائي. ويقول عن قتادة قال: ويكأن أي أولا يعلم أن الله، يعني ألم ترى أو ألا يعلم، متقاربة. هذا من حيث يعني، وهي للتعجب، هي أصلها للتعجب. لما تقول ويكأن تعجب، ويكأن الله يبسط، ويكأن أي، هذه معناها تعجب، هي أصلها للتعجب. شيخنا. نعم. أحسن عليك. هل يقال هنا يعني أن الاختلاف اختلاف تنوع؟ إيه اختلاف تنوع. إيه اختلاف تنوع. يعني استعمال اللغة، استعملها كذا. هذه المعاني يعني سائغة يعني. كيف؟ كل هذه المعاني يعني ممكنة. إيه ممكن كلها. قصدك يعلم أو لا يعلم أو يعني لم ترى؟ يعني قول يعني لا داعي هنا للترجيح. لا لا لا لا داعي. يقول الكسائي قال كذا و. كلها صحيحة. كلها صحيحة. أي. هذه معانيها. كلها مثل ما ذكرنا، يعني قد تكون وي للتعجب وكأن منفصلة للتشبيه. وي للتعجب وكأن للتشبيه، هذا ممكن. أو تقول ويك للتعجب وأن حرف تأكيد، حرف توكيد. هذه نعم. غير عندك؟ انتهى الباب. والآن ينتقل إلى الباب الأخير، بعض حروف الصفات. الحروف دخول بعض حروف الصفات.